إذاعة شرق الأوسط من القاهرة تقدم النجم أحمد رزق، النجمة هبة مجدي، أحمد صيام، أيمن منصور. بحلم بيه، بحلم بيه، أنا بحلم بيه، حب حقيقي ومش بلاقي، كل ما قابل قلب جديد أطلع واخد مقلب فيه. أنت هقابل حب حياتي اللي بدور عمري عنه، ولا أنا هفضل زي حليم أغني وأقول أنا بحلم بيه، بحلم بيه. كلمات المقدمة والنهاية شريف عمر، ألحان وموسيقى تصويرية علي شرف، غناء بسام. واحدة ثوابت، واحدة حلسني، ودي منحوسة، واحدة حسني، واحدة واخدة الأكل الواية، دايف يملك وعوتكلني، واحدة عملة نفسها هار، واحدة تمخها في البيبان، ودي مجنونة مرشة طورة، ودي من الآخر بتسندني. أنت هقابل حب حياتي هفضل زي حليم أغني وأقول أنا بحلم بيه، بحلم بيه. هندسة الصوت حسين السنوسي. بحلم بيه، تأليف سحر غريب، إخراج محمد حسين. ما تشرب الشاي بس، عايز احكي لك ان انا وهيام لما اتطلقنا خطفت مني الواد من مدرسته واختفت، لفيت عليهم اسكندرية شبر شبر ومش لاقي لهم مكان. طبعا مش هتلاقيهم، حضرتك عملت زي اللي بيضيع منه حاجة في حتة ضلمة وبيدور عليها في النور عشان ما بيشوفش في الضلمة. هم اصلا رجعوا بالولد للمعادي. انا ما تخيلتش انها تاخده وتطلع المعادي ابدا. أنا ممكن أكتب لك العنوان بالظبط، ولو حابب ممكن أوديك لحد عندها كمان. يا ريت. طب اشرب الشاي لحد ما البس واجي معاك على طول. أنا مستنيك. مش غريبة أنك تيجي تبلغني عن المكان اللي خطيبتك هربانة مني فيه مع أمها؟ لا مش غريبة ولا حاجة، وخصوصا لما تعرف أنها ما بقتش خطيبتي. ده أنت قلبك أسود على كده. أسود من الليل. أنا مفيش بنت تقولي لأ وتتهنى بحياتها بعد كده. طلع لي. طب سرع العربية شوية عشان نوصل بسرعة. بقولك إيه، هتطلع تاخد ابنك لوحدك، مش عاوز أتدخل في المسائل العائلية دي. ماشي يا عم، ماشي. أيوة أيوة أيوة، أنا هفتح أهو. إيه ده، أنت عرفت مكاننا إزاي؟ عندك. اوعى تقفل الباب في وشي، احسن اكسرهولك واكسر دماغك وراه. ما تسيبنا في حالنا بقى، عاوز مننا ايه؟ لو فاكره ان عاوزك ترجعي لي تبقي غلطانه، انا عاوز ابني هاني وبس. هاني مش هيعيش معاك، عارف ليه؟ ليه يا ستي؟ افيديني. لانه لسه محتاجني، واي قاضي هيحكم لي بحضانته. بس انا مش هصرف عليه طول ما هو معاكي، لو موافقه على كده خدي. أنا موافقة، بس سيبهولي. خلاص اشبعي بيه، أهو هم ونزاح. على الأقل أروح أنا أتجوز وأبدأ حياتي من جديد مع واحدة نطلة. مع السلامة. مع السلامة، والقلب دعيلك. ابعتلي بس أوراقه واعملي توكيل عشان أقدر أدخله المدرسة. هخلص كل حاجة بس بشرط. إيه هو؟ تكتبيلي ورقة إنك متنازلة عن مصاريفه. بس كده؟ ده أنا بصم لك بالعشرة كمان. أنا راجع اسكندرية، ولما الورق يجهز هكلمك تيجي تاخديه. خلاص اتفقنا. ها طمني، عملت ايه؟ هسيب لها الوقت تشبع بيه، هو أنا ناقص مصاريف يا أخي بلا قرف. الله الله الله، بقى انت اب انت؟ وانت مالك يا بارد؟ انا اللي الحق عليا اني جيت لك على مال وشي عشان تاخد ابنك. تشكر يا زو. هترجعني اسكندرية ولا ارجع لوحدي؟ يا بجحتك يا اخي، امشي من وش السعادي. الو يا حسن، فينك يا راجل؟ انا في المكتب دلوقتي. طب مش هطول عليك، انا عازمك انت وبابا وحنان على فرحي يوم الخميس الجاي، يا ريت تنورونا يا حسن. ايه ده خلاص هتدخل القفص برجليك يا حلو؟ بيدي لا بيدي عمرو، عقبالك. مش هقولك في المشمش المره دي، انا خلاص شكلي هطلب ايديها في اسرع وقت. نظرات عيونها بتقول انها بتحبك اكتر ما انت بتحبها كمان. جود لك يا زمل. يعني اكلمها على مسؤوليتك؟ كلمها وانا اضمن لك انك هتحصلني في اسرع وقت. عقبالك يا حنان. عقبالك انت يا حسن. خلاص ولا تزعلي نفسك، عقبالنا احنا الاثنين. بص سمر اموره قوي وشكلها فرحانه. طب ما احمد كمان هيطير من السعاده. عارفه ان انا اللي عرفتهم على بعض؟ ربنا يقدرك على فعل الشر دايما. انت بتقولي فيها؟ انا كنت بفكر اوقع بينهم عشان ما يدعوش عليا بعد كده. لا، من ناحيه ان هم هيدعوا عليك فاكيد هيدعوا عليك. طب تفتكري هيدعوا عليا بايه؟ اكيد هيطلبوا من ربنا تقع وقعتهم بالظبط. اذا كان كده ماشي، انا موافق ان اتجوز واحده اكون بحبها. حد يكره؟ تسمحيلي بالرقصة دي يا ليلى؟ لا انا اتكسف. قوم يا ماما بقى ما تتكسفيش. لا نهى، الناس تضحك عليا. محدش هيضحك علينا، هما بس ممكن يغيروا مننا. قومي بقى يا ماما، ما تكسفيش انكل عزيز. اهي نهى قالت لك ايه، ما تكسفيش انكل عزيز بقى. امري لله، بس ارقص مش عايز حركات مفاجأة عشان مش بقدر اتنطط بالكعب. لا تخافي، انت في ايدي يا عزيز. تيجي نخرج بره حنان، الصوت هنا عالي قوي. يلا عندك حق. طب يلا بينا بقى نقف في اللوبي بره. يلا يا حسن. يا حسن، ساعة كمان وكنت هفقد السمع. اي خدمة حنان. انا بفكر اعمل فيك معروف شبه المعروف اللي انت عملته في صاحبك، واجيب لك عروسة على ذوقي. لا مفيش لزوم، عروستي موجودة، موجودة من زمان كمان. اخص عليك وما بتقولش يا راجل، امال مين اللي هيمسك الشمع في فرحك؟ حنان. نعم. انا لما بتكلم معاكي بحس ان انا بتكلم مع حتة مني. حسن. نعم. يعني مخرجني برا الفرح عشان تقولي الكلمتين دول؟ حنان تتجوزيني ولا تحب ادخلك القاعة تاني؟ بحلم بيك. شارك في التمثيل رضا الجمال، سامية جمال الدين، نسمة عبد العزيز، عمر عسران، محمود عمر، أحمد محسن. بحلم بيه أنا، بحلم بيه حب حقيقي ومش بلاقي، كل ما قابل قلب جديد أطلع واخد مقلب فيه. أنت هقابل حب حياتي اللي بدور بحلم بيه. تأليف سحر غريب. إخراج محمد حسين.